أحبابنا الكرام، كونوا متحابين، متناصحين، متشاورين، متزاورين. الله تعالى يحب لعباده أن يكونوا متواضعين، ولا يحب أهل الفخر والعجب والكبرياء. التواضع يا أحبابنا مطلوب مع الكبار، مع الصغار، مع الأغنياء، مع الفقراء، لوجه الله تعالى. فإياكم والترفع على الإخوان الذين يجمعكم وإياهم التوحيد والتنزيه. فلا يعقد أحدكم قلبه على الترفع عن قبول رأي غيره نظرا لكونه أكبر سنا منه أو لكونه أعلم منه. تأسوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جردوا نياتهم عن ذلك. وليكفكم في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أمر على الجيش الذي أرسله لمحاربة المرتدين من العرب خالد بن الوليد، ما أمر علي بن أبي طالب الذي هو أعلم الصحابة والذي هو أشهر الشجعان. فلم يتلكأ علي عن أن يكون تحت إمارة خالد والعمل بما يجب عليه، بل قام حق القيام من غير تقصير ولا توان. ولا يعقد أحدكم قلبه يا أحبابنا على أن لا يطيع إلا من هو كامل الأوصاف، فإن كامل الأوصاف نادر في الناس. ألزموا أنفسكم التواضع، فإن التواضع مرقاة إلى الكمال. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، فتواضعوا لمن فوقكم ولمن دونكم، فالذي لا يتواضع لا يترقى عند الله. لأن ترك التواضع يا أحبابنا حاجز بين الشخص وبين الترقي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيرة عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.